وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكرنا في مرة الماضية كما تعلمون اسم الله تعالى المشرف وهو اسمه العفو، وهذا الاسم يعني اسمه العفو كان من الأسماء المهمة التي يجب على المرء أن يأخذ حظه منها، وحظ المرء منها كما ذكرنا هو أن يتصف بهذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى هذه الأولى، وأن يكون خلقه دعا الناس العفو، والأمر الثاني أن ينتظر عفو الله تعالى، يعني حظه أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه جل وعلا كما يحب أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه بعفوه الذي يعفوه عن الناس. وهذه المسألة مسألة العفو قد ذكرنا أنها أبلغ من الغفور، فإن العفو يعني الكثير العفو الذي يعفو عن السيئات ويتجاوز يعني يمحو السيئات والذنوب والمعاصي سبحانه وتعالى. كذلك المؤمن يمحو سيئات من أساء إليه ويعفو عمن ظلمه، فذكرنا أن ذلك يعني الخلق هو من أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن يعفو عمن ظلمه، والزائد على ذلك كما ذكرنا ليس يعني لا يكون العفو مقتصرا على أن يمحو سيئاته بل ألا يذكره بها وألا يشينه عليها وألا يعيره بها، وإنما مع محوها أن ينساها له، فإذ ليس من العفو أن تذكره بما كان منه وأنه فعل فيك كذا وكذا وأنك عفوت عنه وأنك سامحته وتجاوزت عنه، وإنما كل ذلك أرجو به عفو الله تبارك وتعالى كما قال ألا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا الخلق ينبغي أن يكون سائدا بين المؤمنين. أخلاق الجفاء التي نراها ونعلمها من أنفسنا وهي أنني لن أسامحه، لن أتجاوز عنه، سأخذ حقي منه في الدنيا والآخرة، لا إنه فعل وفعل ولا يمكن لمثله أن يتجاوز المرء عنه. هذه أخلاق القطيعة وليست من أكرم الأخلاق التي ذكرناها والتي لا يرد المرء من الله تعالى أن يعامله بها، فكيف يعامل الناس بها؟ وإنما المؤمن عفو يتعلم هذه السجايا الحسنة والأخلاق الحميلة والصفات الكريمة، وقد علمنا كيف يدعو الله تعالى بهذه الصفات ويوحده بها سبحانه وتعالى وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وقد ذكرنا كيف عفى النبي صلى الله عليه وسلم عمن ظلموه وآذوه وأخرجوه من داره وأهله ووطنه وبلده، صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا أنتم الطلقاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وكان هذا آخر ما كان منهم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان الواحد في مثله لو جزاهم جميعا وقتلهم جميعا وصلبهم جميعا جزاء ما فعلوا ما كان مؤاخذا بذلك. اسم الله تبارك وتعالى الأعظم اليوم المعظم يعني اسمه البر. لا شك أننا قد ذكرنا أشياء كثيرة في اسمه سبحانه وتعالى العفو، وكان ينبغي على طلبة الدين والمهتمين بتوحيد الله تبارك وتعالى أن يذكروا هذا الاسم وأن يتخلقوا به وأن يعلموا الآيات التي أشرنا إليها وشرحناها وربطنا بعضها ببعض، وأن يكون كذلك أمرهم في الاسم الجديد أن يجلسوا ليكتبوا ويفهموا ويحفظوا ويتخلقوا بهذه الأخلاق التي يوحدون الله تعالى بها. وهناك مسألة مهمة في مسألة الأسماء والصفات، أن توحيد المرء ده لله تعالى وأن دعاءه لله تبارك وتعالى بها له تأثير عظيم على قلب المؤمن وعلى أخلاقه وعباداته ومعاملاته وعلى قربه من الله تعالى. وهذا السبب ذكرناه، وهو أنه يتشبه بصفات الله تعالى ويتخلق كما يذكر أهل العلم هذه اللفظة، يتخلق بأخلاق الله جل وعلا. فكلما كان أكثر خلقا بها أو تخلقا بها، كلما كان أكثر تحققا بها كان أقرب إلى الله تعالى وأحب إلى الله تعالى وفي الصفوف المقدمة عند الله جل وعلا، لأنه إنما يتصف بصفات الله تبارك وتعالى ويتخلق منها بما يليق بها للعبد. وهذه مسألة مهمة لا ينبغي أبدا أن تمر على المرء هكذا مرور الكرام، أن يسمع اسم الله تعالى العفو والقوي والغني والبر والسلام والوجود وكل هذه الأسماء التي ذكرنا، ثم هو لا على باله أن يكون هو الأقرب إلى الله الأحب إلى الله تعالى والأكثر تشبها وتخلقا بصفاته سبحانه وتعالى ليكون هو الأقرب عنده في الآخرة جل وعلا. اسمه البر هو التالي لهذا الاسم، ليس التالي سواء في الكتاب أو في الترتيب، وإنما التالي في ترتيب العبد الفقير في شرحه يعني لهذا الاسم. البر إذا كان الله تبارك وتعالى قد اتصف بالعبد ويجب على أهل الإيمان أن يتصفوا به كذلك، فإن البر من الأخلاق التي تعلو العفو. يعني البر كما يقول اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ابن منظور يقول: البر الطاعة والصدق. سنذكر سريعا هذه المعاني لتعلم ما يتصف الحق سبحانه وتعالى به من هذا الاسم الكريم. بعد أن ذكرنا أن الله تبارك وتعالى عفو، ذكرنا أنه بر، برها سوف تجد معناها أنه المحسن وأنه الرفيق في إحسان وأنه العطوف على خلقه وأنه سبحانه وتعالى شديد الإحسان بهم، وأنه سوف تسمع أسماء ومعاني وصفات كثيرة لتفهم منها هذا المعنى الذي يزيد على العفو ليكون هذا الخلق بينك وبين الله تعالى فيما يجوز من المعاني وبينك وبين الناس، وأن تصف منه بما يكون سببا لقربك من ربك وتوحيدك له سبحانه وتعالى، وأن تصف منه بما يكون سببا لأن تكون متصفا بهذه الصفات من صفات الله تعالى بين الناس. وفي التنزيل: إنه هو البر الرحيم. وسوف نعود إلى هذه الآية الكريمة لنرى منها ما يستحق من معنى. والبر من صفات الله تبارك وتعالى وتقدس، يعني العطوف جل وعلا اللطيف الكريم. يقول: والبر كذلك ضد العقوق والمضرة منه، ويقول الزجاج في تفسيره البر الله تعالى هو البر، يعني بر بخلقه سبحانه وتعالى، ومعناه هذا المعنى الجديد بعد العطوف أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم، البر أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم سبحانه وتعالى. قال القرطبي: ومنها أي من أسمائه سبحانه وتعالى البر جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن المتقين في جنات النعيم: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وسنشرح معنى جميل هذه الآية بعد ذلك، معنى جميلا إن شاء الله تعالى. ويجوز أي هذا الاسم يجوز إجراؤه على العبد كما قال تعالى في التنزيل: وغضبا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، في عيسى عليه السلام. وفي يحيى قال تعالى: وغضبا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. وهو من يغض، يعني الفعل ضر يغض، واسم الفاعل منه ضر وضار إذا كان كثير الجر، فالبر والضار يعني كثير الجر. والبر هو الاتساع في الرحمة والإحسان والزيادة في ذلك، فالبر هو الاتساع في الإحسان والزيادة منه. ولذلك سميت البرية، برية يعني الصحراء، سميت برية لاتساعها. وهذا الوصف من أوصاف فعله سبحانه وتعالى، وهو يضاف إلى عباده في الدنيا وإلى الخصوص منهم في الآخرة، يعني أن الله تعالى بر بكل خلقه في الدنيا، وضار فقط بأهل الإيمان المقصودين بأهل ولايته في الآخرة. يعني في الدنيا الله تعالى بر بكل أحد، بالمسلم والكافر والبر والفاجر، الله تعالى بر بهم، يحسن من أجسامهم وقوتهم ومالهم وأولادهم وأرضهم وزروعهم وغير ذلك مما يكون بارا بهم فيه، محسنا إليهم سبحانه وتعالى مصلحا لأحوالهم جل وعلا. أما في الآخرة فإن البر إنما يكون مخصوصا لأهل ولايته سبحانه وتعالى بالمتقين. يقول: وذلك أنه ما من شخص في الدنيا إلا وسعه بر الله تعالى، ما من شخص في الدنيا إلا وقد وسعه بر الله جل وعلا، وفاض عليه إحسان سبحانه وتعالى. لذلك عم في قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أما في الأخرى يعني في الآخرة فلا يختص بر الله تعالى إلا بمن أنعم عليه بجواره سبحانه وتعالى وأسكنه بحاح أنواره، كما يقول: لمن أحله في ناره. لذلك فهو سبحانه البر بعباده جل وعلا. قال الحليمي: علمنا من قبل أنه سبحانه وتعالى العطوف هذا البر، وأنه المحسن الذي يحسن إلى عباده ويصلحهم، وأنه أي البر المتسع في الإحسان والزائد منهم. ثم بعد ذلك يقول: البر يعني الرفيق بعباده سبحانه وتعالى، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن كثير من سيئاتهم، ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم سبحانه وتعالى، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها، ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ولا يكتب لهم الهم بالسيئة، يعني من هم بالسيئة ولم يعملها لا يكتبها له سبحانه وتعالى. هذا المعنى الجديد إذن، وهو الرفيق بعباده سبحانه وتعالى الذي يريد لهم اليسر. كل هذه المعاني نقولها الآن حتى تفهم ما يكون بعد ذلك من حظك منها من الرفق ومن العطف ومن الإحسان ومن إرادة الخير للناس ومن تقديم لهم ما يصلح أحوالهم ويحسن حالهم، وكذلك من اتساع ذلك منك في رحمتك بهم وفي إحسانك إليهم وفي عطفك عليهم. لذلك يقول: وكذلك الولد البر بأبيه، أي هو الرفيق له والمتحري لمحابه، الذي يرى أين تكون محابه فيذهب إليها ويعملها له، المتوقي لمكارهه الذي يتوقع أي شيء يكره أبوه ليكون به بارا. وقيل كذلك البر أي المحسن، أي المحسن بأبيه. لذلك يقال: فلان بر بوالديه، أي محسن إليهما. قال للصليين: البر هو المريد لإعزاز أوليائه، يعني عندما يكون بارا بأحد من خلقه سبحانه وتعالى فإنه يعز وليه ذلك ويرفع درجته من فضله ومن إحسانه إليه سبحانه وتعالى. وقد ذكر مثل ذلك الخطابي في تعريف البر، فيقول: الذي لم يبخل عليهم برزقه، وهو البر بأوليائه، إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته، وهو البر بالمحسن في مضاعفة الحسنات له، وهو البر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. ينبغي أن تحفظ ذلك كله ليكون كما أشرنا حظك من هذا الاسم الذي هو اسم الله تعالى المشرف الذي نحن بصدده. ويقال الجد أي الصدق، فيقول: بر في يمينه، يعني صدق في يمينه، فيكون البر سبحانه وتعالى يعني الصادق جل وعلا، يعني الصادق فيما يريد بعباده جل وعلا من كل أنواع المضرات سبحانه وتعالى. وقيل كذلك البر أي واسع بالخير، الله سبحانه وتعالى إذا كما ذكرنا هو البر بعباده، العطوف عليهم، المحسن إليهم، الذي يصلح أحوالهم، الرفيق بهم، الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، الذي يعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، والذي يجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجد السيئات إلا مثلها، وكذلك يعفو عن همهم، إلى آخر ما ذكرنا من المعاني التي يجب أن تحفظها الآن لتباشر النظر بها في نفسك وترى محلها من قلبك ومن عملك ومن قولك، سواء كان ذلك في برك بوالديك أو في برك بالناس أو فيما يكون من البر بينك وبين الله تعالى. ماشي. نراجع ما ذكرناه. هذه كلمات الإمام الغزالي كما نذكر في معظم الأحيان، ما له كلمات وكلمتين كده بيبقوا كويسين في الكلام نذكرهم أيضا لنرجع إلى الشرح. يقول: البر هو المحسن، والبر المطلق هو الذي منه كل مبرة وإحسان، كل البر وكل الإحسان من الله تعالى. والعبد، وهي مسألة جديدة، إنما يكون برا متصفا بهذا الخلق، متصفا بهذه الصفة، بقدر ما يتعاطاه من البر، يعني بقدر ما يتخلق به من أعمال الجد، لا سيما، يقول هو الإمام الغزالي، لا سيما بوالديه وأستاذه وشيوخه، لا سيما أن يكون بارا بوالديه وأستاذه وشيوخه. أستاذه وشيوخه دي اتفق عليها كافة أهل العلم تقريبا أنه لا يكون بارا إلا أن يكون بارا بوالديه وأساتذته ومشايخه. يقول هو وسوف نذكر هذه القصة بعد إن شاء الله تعالى أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه رأى رجلا قائما عند ساق العرش فتعجب من علو مكانه. موسى عليه السلام تعجب من علو المكان هذا المتعلق عند ساق العرش فقال يا ربي لما بلغ هذا العبد هذا المحل؟ فقال إنه كان لا يحسد عبدا من عبادي على ما آتيته وكان بارا بوالديه. هذا بر العبد. أما تفصيل بر الله تعالى وإحسانه إلى خلقه فيطول شرحه وفي بعض ما ذكرناه كفاية. نعود إلى توضيح هذه المعاني. نسمع هذا القول الأول وقول مهم. علمنا أن الله تعالى هو البر وليس كذلك؟ وقد رأيت من ذره يعني رأيت عفوه ورفقه وإحسانه وسعة هذا الإحسان ورأيت ما ذكرنا من تيسير الأمر وعدم التعسير على أهل الإيمان وكذلك التجاوز والصرف وزيادة الحسنات وزيادة أرزاقين في الدنيا والآخرة ورأينا بقية المعاني التي أشرنا إليها والتي ذكرناها ليكون كل منا على تذكر الله عندما يبدأ ويحاول أن يتخلق بهذا الخلق الكريم. يقول إذا كان الله تعالى برا فإنه كما ذكرنا برا بالناس جميعا في الدنيا والآخرة بالناس جميعا كافرهم ومسلمهم في الدنيا ويكون برا سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين فقط في الآخرة. ننظر إلى هذه الجملة كيف يكون الرب جل وعلا برا بعباده لترى جمال هذا المعنى وعظمته عندما يتحقق بر الله تعالى لعبد من عباده. انظر يقول ومن كان الله بارا به عصم عن المخالفات نفسه يعني عصمه الله تعالى او عصم نفسه عن المخالفات لان الله تعالى صار بارا به. الله بارا بك ايها المسكين يعني يعطف عليك يعني يحسن اليك يعني يجازيك على الحسنات ويدفع عنك السيئات ويحفظك في المغيبات ويدفع عنك الشرور والآفات ويوسع عليك في مغراته وإحسانه. من ذلك أنه إذا كان بارا بعبد من عباده يقول فإنه إذا كان الله بارا به عصم عن المخالفات نفسه وأدام بفنون اللطائف أنسه وجعله يأنس بالله تعالى بما ينزله إليه من ألطاف جل وعلا لأنه صار بارا به. انظر إليك عندما تكون بارا بوالديك أو بشيخ من مشايخك أو بأحد من إخوانك أو أن تتحقق بأنواع الخير الجميل الذي يصطفى بينك وبين الناس إذا بك تتوجه إليه وتحسن إليه وتقضي حاجاتهم وتتحمل إساءتهم وتتوسع عليهم في أنواع الكرم وكلما جاءك خير قاسمتهم فيه وشاركتهم إياه تسأل عنهم إذا غابوا وتنفعهم بخيرك وإحسانك إذا فاض الله تعالى عليك منهم وتعطيهم ولا تتمنن عليهم إلى غير ذلك من المعاني والأخلاق الحسنة الجميلة التي نفتقد اليوم شيئا من معانيها نفتقدها ولا نعلم شيئا عنها شيئا من معانيها. لذلك يقول فإن الله تعالى إذا كان كذلك يعني برا بهذا العبد المسكين يقول الله تعالى بار بك يعني انظر إليه عندما يرفق بك وعندما يحسن إليك ويتوسع إليك في أنواع النعم والفضائل والأنعام واللطائف وكل ذلك أعلاه وأحسنه في معرفتك به وفي قربه إياك وفي إجابته لدعواتك, وكذلك في أنسك بذكره وفي طمأنينة قلبك بهذا الذكر, وأن يبقى عليك من حلاوة الطاعة ولذة المعرفة والإقبال وشدة المجاهدة وتحمل الطاعة ونعيمك بعبادته وسرور نفسك بالإقبال عليه ومناجاته, أن يفتح عليك في أعمال الآخرة كما يفتح عليك في أعمال الدنيا سبحانه وتعالى. لذلك يقول عصم عن المخالفات نفسه وأدام بفنون اللطائف أنسه إذا به يأنس بالله تعالى, أنك كلما كان كلما رأيت امرأة كريما معك لطيفا بك ودودا إليك متعطفا عليك يحن إليك ويحسن إليك ويرفق بك إذا بك تأنس إليه وتحب رؤيته وتستديم مجلسه وتسأل عنه وتود أن لا يغيب عنك, وهكذا بقية المعاني الجميلة التي ألافها الناس فيما بينهم وبين المحترمين من إخوانهم الأبرار الذين ذكر الله تعالى من أهل الإيمان. لذلك يقول وطيب فؤاده وجدته طيب الناس يعني, وحصل له مراده وحصل له مراده, يعني أن الله تعالى إذا أراد هذا العبد شيئا فهو بر به, كما عندما يكون المرء برا بك إذا أردت منه شيئا تابع في إحضاره إليك وفي القيام به حتى لو حرم نفسه منه أتاك به, ولو أتعب نفسه في أن يحصله لك فإنه يكون مسرورا بأن يتعب لك وأن يجري لك وأن يهتم لك وأن يبذل لك وقته وماله وجهده. لذلك يقول ووفق في طريق اجتهاده, إذا كان الله بارا به وفقه في اجتهاده لا على الكسل الذي نحن فيه, يعني إذا كان المرء الله تبارك وتعالى بارا به وجد لطف الله تعالى وتوفيقه أن يوفقه في اجتهاده وفي عبادته وفي طاعته, لأنه يضعاه ويحسن إليه ويرفق به ويعلي درجته سبحانه وتعالى ويعطف عليه. لذلك يقول وجعل التوفيق زاده وجعل قصده سداده, يعني أصاب السداد في القصد, يعني التوجه إلى الله تعالى ليس الخجلات الذي نحن فيه, كلما أراد المرء أن يتصف بصفة النفاهة أو أراد أن يتوب لم يتمكن, أو أراد أن يحاسب نفسه لم يستطع, أراد أن يقوم الليل إذا به نفسه تغلبه وكسله يقوم عليه, لا, إنما الموفقون الذين صار الله تعالى بارا به على غير ذلك. يقول وجعل التوفيق زاده وجعل قصده سداده ومبتغاه إرشاده, جعل ما يبتغيه من الرشاء حاصلا له, وأغناه في نفس الوقت, أغناه عن أشكاله بأفضاله سبحانه وتعالى, يعني لم يجعله محتاجا لأحد من الناس بل أغناه, جعل غناه في قلبه كحديث النبي صلى الله عليه وسلم, وحماه عن مخالفته ليمن إقباله, ويحمي عبده الذي صار ضارا به يحميه عن المخالفة ليمن إقبال الله عليه, أن الله تعالى يقبل عليه, فمن يمن هذا الإقبال عليه, من يمن هذا العطف به, من يمن هذا الإحسان والرفق إليه, أن الله تعالى يمنع عنه المخالفة يحميه ويعصمه, ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهو أي هذا المبرور الذي برّه الله تعالى فهو غني بلا مال وعزيز بلا أشكال, ملك في الدنيا كما ذكر أهل العلم, لا يستظهر بجيش وعدة, وغني بلا تمول مال, لا يستظهر بجيش وعدة, وغني بلا تمول مال وعدة, تشهده في ذي المسكين وهو بربه وهو بربه سبحانه وتعالى متعزز مكين, كما تلك كانت حالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, رأيناهم ببر الله بهم وحفظ الله إياهم, رأيناهم على هذه الحالة التي فتحوا بها الدنيا ودانت لهم, ورأيناهم وهم يجاهدون ملوك الدنيا أيامها لا تشككون، لا ترددون، ألا يحدث لهم ما يحدث للمؤمن اليوم من هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها. هذا إذا تحقق بر الله تعالى بالعبد، فإذا كذلك ويكون السؤال الثاني كيف يستحق المرء هذا البر من الله تعالى؟ فإذا يستحق المرء هذا البر من الله جل وعلا، إذا كنت تدعي أو تذكر أن الله تعالى إذا كان برا بك فإنه يحقق لك هذه المعاني الجميلة وهذه المطلوبات الحسنة وهذه المطلوبات العالية، فكيف كما هو السؤال كيف إذا يستحق المرء بفضل الله تعالى هذا البر من الله تعالى؟ ذكر الإمام غزالي كما أشرنا وذكر غيره من العلماء أن حظ العبد أن يكون منشغلا بأعمال البر، حظه أن يكون منشغلا بأعمال البر. وقبل أن نخوض في أعمال البر نبين بقى أعمال البر أو كذا، فالبر قد ورد في كتاب الله تعالى وورد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد البر في كلام الله تعالى في آيات كثيرة نشير إلى شيء منها، وهي الأولى في قوله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ومعنى البر الأول هو في هذه الحالة قد شرحناه في خطب الجمعة في أيام البدء، معناه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أنت تسأل كيف تحقق بر الله بك وكيف تأخذ بحظك من هذا البر، فأوله أن تعلم معنى البر. معنى البر هذه المعاني التي نشير إليها والتي يجب عليك أن تحقق في نفسك شيئا منها بقدر ما تحقق منها في نفسك، بقدر ما تكون بارا عند الله تعالى، وبقدر ما تنال حظك، ما تنال من حظك من بر الله بك. لأن بر الله تعالى بك لن يأتي من فراغ، وإنما يأتي بتحققك أنت بأعمال البر. وأعمال البر أول معنى من معاني البر الذي ينبغي عليك أن تنظر في نفسك لتحققه هو فعل كافة الواجبات وأعمال الطاعات الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، الباطنة كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أعمال البر الباطنة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا بد. والأعمال الظاهرة وآتى المال على حبه، آتى المال، أنفق المال وأعطاه على حبه، يعني على حبه لهذا المال وعلى إمساكه به أعطاه وبذله ولم يمنعه حبه للمال وحرصه عليه وتزيده منه، وتزيده منه أن ينفقه بنفس سخاء وأن يعطيه للفقراء والمساكين والمستحقين، بل وأن ينفق من هذا المال على كل من يكون له في إنفاقه عليه خير وبركة من والديه وأقاربه ومن إخوانه من يكون فقيرا أو غير فقير، بل من أحب الإنفاق أن ينفق على إخوانه حتى ولو لم يكونوا فقراء. هذا من أعلى أنواع البر، وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وهذه لا شرح طويل، إنما نذكرها كما هي. ثم بعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بعد أن قال وآتى المال على حبه دل على أنه ليس المقصود بإتيان المال الواجب الشرعي، وإنما المقصود ما يزيد على الواجب الشرعي، لأنه ذكر الزكاة بعد ذلك وهي الواجب الشرعي. وآتى المال على حبه إلى قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الأولى في معاني البر. وهي الإتيان بالطاعات الظاهرة والإتيان بالطاعات الباطنة، أولها الإيمان ثم بعد ذلك الإحسان إلى الخلق ثم الإتيان بالعبادات ثم الصبر كما ذكرت الآية الكريمة. الصبر والوفاء وغيرها من الأخلاق الحسنة. أنت مطالب إذن كلما قرأت هذه الآية أن تتفكر فيما تحقق منك فيها، يعني أن تتحقق أن تنظر ماذا حققت من هذه الآية في نفسك. هذه الآية متوجهة إلينا جميعا، أن يقرأها المرء وأن يمر عليها، أن كأن الله تعالى لا يخاطبه بها. يخاطب بها من إذن؟ يخاطب بها يعني الكفر الزبقة، أو يخاطب بها المؤمنين حتى يصلوا إلى درجات الأبرار كما قال تعالى، وكما نذكر بقوله إن الأبرار لفي نعيم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الجد، باعتبار هذا المعنى نقول عنه أنه باعتبار فعل الواجبات. المعنى الثاني باعتبار معاملة الخلق، وهو بالإحسان إليهم. والجد معنى إيه؟ معنى الإحسان إلى الخلق، يعني أن يعامل الخلق بالإحسان. وربما خص البر بالوالدين فيقال بر الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أبر؟ قال أمك. يعني أبر مين؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم من؟ قال الأقرب في الأقرب. هذه أمك ثم أباك ثم الأقرب في الأقرب. ومن هذا المعنى يعني الإحسان إلى الخلق أن تنظر في هذا المعنى كذلك من معاني البر الذي به عندما يتحقق فيك تستحق بر الله تعالى وتأخذ بحظك من هذا الاسم المشرف. من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والبر هنا له معنيان. المعنى الأول وهو الإحسان في هذا الحج، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بر الحج قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية قال إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. وقال ابن عمر في تعريف البر في معاملة الخلق قال البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. إذا المعنى الثاني من معاني البر وهو الإحسان إلى الخلق ويخص به الوالدين، ومعناه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا معنى من معاني البر. معنى المقابل له وهو التنزه عن فعل الرفث والفسوق والعصيان والجدال وبقية الأخلاق السيئة والكلمات السيئة والصفات السيئة والأعمال السيئة. لأنه قال صلى الله عليه وسلم كذلك عند تعريفه للحج المبرور قال من حج فلم يصف ولم يصف رجع من حجه كأم ولدته أم. فدل ذلك على أن المقصود كذلك من البر أن يتنزه لسانه وسمعه وبصره وقلبه عن هذه المعاني السيئة والكلمات السيئة والأقوال الرديئة والأخلاق الرديئة والأعمال الرديئة من البر من الفسوق والفحش والخنا والغيبة والنميمة والحسد والحقد والكبر ورؤية النفس والعجب وحب النفس إلى آخر الصفات السيئة المذموم. وهنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الاسم قال وسئل عن البر قال البر حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحلال والحرام ما يحل ويحرم قال البر كما يقول في حديثه صلى الله عليه وسلم ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. وهذا معنى جديد معنى إيه؟ قال البر والإثم. قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال البر كما يقول صلى الله عليه وسلم مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. والعكس هو الإثم. ما معنى ما علاقة هذا بالكلام السابق؟ أنت تقول البر معناه الأول الإحسان للخلق، والمعنى الثاني الإتيان بجميع الطاعات. ثم قلت هنا البر حسن الخلق. قال حسن الخلق المقصود هنا في هذه اللفظة الكريمة من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بها التأدب بآداب الشريعة، يعني الاعتماد بأوامرها والانتهاء عند نواهيها. لماذا؟ قال وهذا يشمل كل أنواع البر التي سبقت، التأدب بآداب الشرع الشريف والتخلق بأخلاق الشريعة التي أدب الله تعالى بها عباده في كتابه، وهي قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو هذا الخلق؟ قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بأدبه صلى الله عليه وسلم كما يقول، فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه حتى صارت هذه الآداب له صلى الله عليه وآله وسلم خلقا كالجبلة التي فطر المرء عليها يتحرك بها. لذلك لما قال البر حسن الخلق، إذا جمعنا في البر كل آداب الشريعة التي يجب أن يتأدب بها المرء، الإحسان إلى الخلق والإيمان والأعمال الظاهرة والباطنة والإتيان بكل هذه المعاني من المعاني الكريمة التي يجب أن يتخلص بها المرء، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامره وينتهي عند نواهيه. فإذا تحقق بذلك بهذه المعاني من معاني الخلق التي أمر الله تعالى بها، فإنه حينئذ ينتظر أن يكون الله تعالى ضارا به، أن يبره ربه سبحانه وتعالى. فلا تنتظر حينئذ أن تكون من الأبرار الذين يشملهم الرب سبحانه وتعالى ببر وعطفه ورفقه وإحسانه ورفع درجتهم وإصلاح أحوالهم، وأن يمنعهم بيمن بركاته سبحانه وتعالى عن المخالفة، وأن يعصمهم عن هذه المصائب والآفات، وأن يأخذ بأيديهم إليه سبحانه وتعالى، وأن يكونوا في محل عطفه ورعايته لا كغيرهم، وأن يكون ذلك كله من فراغ، وإنما كما ذكرنا في هذه المعاني السريعة التي أشرنا إليها. وآيات القرآن الكريم تبين هذه المعاني التي نود أن نشير إليها حتى تكون موضحة لهذه المسائل. الأولى، المسألة الأولى، وهي هل لابد أن يكون حظ المرء من البر كما ذكر الله تعالى فقط؟ قال لا، بل أن يكون الأحسن، وهي الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهي بمعنى الإحسان إلى الخلق. المعنى الأول من معاني البر، أقول المعنى الأول الإحسان، المعنى الثاني الإتيان بكثرة الطاعات الظاهرة والباطنة، المعنى الثالث الذي يجمع كل المعاني وهو البر حسن الخلق. والدين هو الخلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وأقرب الناس إلى الله تعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أحاسنهم أخلاق. لماذا؟ لأنه كلما زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لأنه زاد عليك في الخلق يعني زاد عليك في الإحسان وفي البر وفي أعمال الطاعات الظاهرة والباطنة وفي الأخلاق الحسنة والمعاملات الحسنة والأقوال الحسنة، في كل ما أشرنا إلى شيء من تفصيله الآن. ولكن كما يقول الإمام الغازي، هل المقصود بالبذل فقط؟ قال لا، بل بالأحسن، وهو قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ونزلت هذه الآية كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا. لما نزلت هذه الآية كان له رضي الله عنه بستانا، كان له بستان في مقابلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج النبي صلى الله عليه منه بعد الصلاة فيشرب من ماء فيه عذب. لما نزلت هذه الآية قال أن أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل عليك هذا القرآن، وإن بيرحاء وهو اسم هذا البستان من بساتين أبي طلحة هو أحسن بساتين إلي، كما يقول يعني معنى الحديث وإني قد جعلتها صدقة لله تعالى فضعها حيث شئت، النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا نبذض حتى تنفقوا مما تحبون. يجب أحد يقول بقى والله عجب أبض، يقول له لا، البر أن تكون على أحسن أحوال أهل الإيمان، يعني في إنفاقك أن تنفق أعظم النفقة وأحسن النفقة وأعلى النفقة، وفي بقية أعمال الطاعات من أعمال البر في صلاتك كذلك، وفي زكاتك كذلك، وفي إتيانك مالك على حبه للأقارب والمساكين وغير ذلك مما ذكر الله تعالى كذلك. إذا يعقل أن يكون البر في أعلى درجات الدين إن الأبرار لفي نعيم، ثم يكون في أخلاقه وأقواله وأفعاله أقل من غيره فيها، أو لا يحب هذه الأخلاق الحسنة، أو لا يتطلع إلى أعالي هذه الأخلاق وأماثل هذه الأخلاق وأحاسن هذه الأخلاق. صحيح كده؟ لذلك قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظر إلى نفسك أنت بقى، تلاقي نفسك بقى في الإنفاق والبذل على هذه الحال عجب. أن تكون على هذه الحالة التي ذكر الله جل وعلا. إذن هدفك إذن في كل هذه المعاني، لو جيت بقى لإنفاق المال تبص تلاقي نفسك شحيح بقى بإنفاق المال، تقول بقى أنا معايا مبلغ من المال 100 جنيه وفلان محتاج وهديهم 100 جنيه وأقعد أنا كده. الله تعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما تنتقدش بقى ان انت تبقى بار بقى، لما تمسكك نفسك هذه المسكن وتحجزك نفسك عن هذه المعاني العالية، ان تنتظر البر ان تكون بارا، وان تنتظر من الله جل وعلا ان يغرك وان يعطف عليك وان يزيدك، خاصة وانك صرت متشككا في اقواله سبحانه وتعالى واياته، لانه لما امرك بان تنزل احسن ما عندك دل ذلك على أنه سيكافئك بأحسن ما عنده سبحانه وتعالى. ولا حيسيبك لما أنت تبذل الأحسن، حيسيبك هو سبحانه وتعالى ولا يعطيك الأفضل والأحسن. هذا كرم الله تعالى. وكذلك في صلاتك أن تحسن فيها، في عبادتك، في أخلاقك، في طيب كلامك، في بشاشة وجهك، في أعطائك صلة، في زيارتك لأهلك لإخوانك، في برك بوالديك، في صلتك لأرحامك، في برك بأساتذتك وشيوخك التي ذكرها المشايخ هنا. لذلك كانت هذه الآية الكريمة. وذكر بعض أهل العلم في هذه الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مرض، فلما نقه من مرضه، يعني لما كان في فترة النقاهة، اشتهى سمكة، فأرسل نافعا، نافعا ذا مولى ابن عمر، وهو كما يقال صاحب سلسلة الذهب في الإسناد، الملك عن نافع عن ابن عمر يعرف حاجة في الإسناد، يقول نافع فأخذت أبحث عنها في المدينة حتى وجدتها، يعني ما كانش في سمكة مهمة، أحضر له السمكة ثم شواها له وضعها له على رغيف وأدخلها له، فطرق الباب سائل فقال أعطوه السمكة بالرغيف رضي الله عنه، فخرج نافع بالسمكة بالرغيف وأعطاها للرجل، ثم بعد قليل قال له بما تعطيني هذه السمكة والرغيف؟ درهم ونصف، فأعطاه درهم ونصف وأخذ منه السمكة والرغيف وأعادها لابن عمر. فعاد السائل مرة أخرى يطرق سائل فقال أعطيه السمكة والرغيف ولا تأخذ منه شيئا، وكان هو قد اشتهاها وكان في فترة مرضه ونقاهته، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية الأولى التي ينبغي أن يتفكر المرء فيها عندما يفكر كيف يصل إلى معاني البر التي ذكر الله تعالى. الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى وهو إنه هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وهي آية جميلة ذكر معشوق في تفسيرها. أنا أكثر التفسيرات التي أعتمد عليها ثم حد يسأل ولا التفسيرات دي بجيبها منين؟ معظمها من التحرير والتمييز بالفاضل العلامة فهامة شيخ مشايخ المشايخ المعاصرين علامة ابن عاشور. يقول في هذه الآية الكريمة الإمام ابن كثير ذكر التفسير العادي صح إن كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. البر هنا يعني الرفيق في إحسان سبحانه وتعالى، والرحيم يعني شديد الرحمة. كنا من قبل ندعوه يعني كنا ندعوه في الدنيا، لما قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لا في الآخرة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كانوا من قبل في دنياهم مشفقين. الآية فيها معنى يعني فيها تفسيران، تفسير البسيط الواضح إنا كنا مشفقين يعني خائفين في الدنيا، وهذا الخوف في الدنيا تبدل في الآخرة إلى الأمن وإلى طمأنينة والسلام ودخول الجنة مجاورة الرب، فيبتغون هذه المنة من الله تعالى ويثنون عليه بها بقولهم كنا إن كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا بهذا الإشفاق والقول. لماذا؟ وهو تعليل، إن كنا من قبل ندعوه، كانوا في الدنيا يدعون الله تبارك وتعالى ويعبدونه ويوحدونه سبحانه وتعالى إنه هو البر الرحيم، فمن بره ورحمته استجاب لهم في الدنيا، فكان مصيرهم في الآخرة كما ذكر الله تعالى عنهم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، وهي الآيات السابقة على هذه الآية أن هؤلاء ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. المفروض الناس حفظ الآيات من كده، هذه الآيات كلها في الكلام على الجنة ونعيمها والغلمان وبقية الأمور شرحناها. فالمهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إن كنا من قبل إن كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. وهذا يدل على أن الخوف في الدنيا سببه منة الله تعالى في الآخرة على أهل الإيمان بأن يفوزوا برضوانه ويفوزوا بمجاورته في جنته سبحانه وتعالى، ويمنون حينئذ يذكرون منة الله تعالى عليهم ويثنون على الله تعالى بما أعطاهم ووهبهم جل وعلا، ويقولون إنه هو البر الرحيم. تعليل لهذا المعنى. ونذكر هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذه الآية متعلقة بأولادهم وذريتهم. يرى بقى سياق الآيات بيقول إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومعنى الآية ببساطة باختصار يعني أن الله تبارك وتعالى يرفع الذرية إلى مقام الآباء حتى ولو كانت الذرية عملها ضعيف قليل لا يصل إلى مرتبة آبائهم، بفضل آبائهم وبفضل دعائهم وبفضل صلاحهم يرفعهم إليهم في الآخرة لتقر بهم أعينهم وليستكمل الله تعالى لهم نعيمهم. إنهم مش هيبقوا متنعمين أو لما يبقوا عيالهم بعيد عنهم وأولادهم ونسائهم. الله تبارك وتعالى من تمام النعيم على أهل الإيمان في الآخرة أن يرفع هؤلاء الأولاد والذرية التي لم تصل بعملها إلى درجة الآباء أن يرفع إليهم بمنه وكرمه لصلاح آبائهم ودعائهم. يقول إن كنا من قبل ندعوه يعني كانوا يدعون الله تبارك وتعالى لذرياتهم أن يلحقوا بهم فمن الله تعالى عليهم ووقاهم ذلك في الآخرة ووقاهم عذاب السموم يعني هم وذريتهم وألحقهم بهم سبحانه وتعالى إنه هو البر الرحيم. البر الرحيم ده هي الآية هنا نحن عايزين نشير إلى الجمال فيها إنه هو البر الرحيم. هو هنا يقول لي البلاغة هذا ضمير فصل، ضمير فصل معناه أنه يقصر البر والرحمة على الله تعالى، يعني ليس هناك رحيم ولا بر إلا الله. ده معنى باختصار يعني إنه هو البر الرحيم. وهذا معناه قصر الإيه؟ قصر الرحمة والبر على الله جل وعلا. أما الله سبحانه وتعالى وصف عباده بالبر والرحمة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرحمون أرحمهم الرحمن إلى غير ذلك، وصفهم الله تبارك وتعالى بالبر والرحمة، فكيف قصرت الآية البر والرحمة على الله تعالى؟ قال ذلك مبالغة البلاغة بعد إيه؟ مبالغة دعائية. المهم فدي من المبالغة في الآية ومعناها لما قلنا إن الله هو البر الرحيم يعني لا بر ولا رحيم إلا الله، معناه أنه في القوة وفي المتعلق وفي سعتها، يعني ليس هناك بر ورحيم على الحقيقة إلا الله، لأن البر والرحمة التي بين الناس إنما هي من الله تعالى، وليس هناك بر ورحيم مثل الله تبارك وتعالى في قوة بره ورحمته، لأن بره ورحمته واسعة الخلائق كلهم، الكافر والمؤمن في الدنيا والمؤمنين في الآخرة، فليس ثم بر ولا رحيم يمكن أن يكون لهم من قوة البر والرحمة هذا المعنى، لذلك قصدنا البر والرحمة على الله تعالى، أو لمتعلق البر والرحمة، يعني أن البر والرحمة من الإنسان قد يتعلق بأقربائه بوالديه بعدد محدود من الناس، أما بر الله تعالى ورحمته فمتعلقه أوسع من ذلك بالدنيا والآخرة، لذلك فلا بر ولا رحيم على الحقيقة إلا هو. والمعنى الأخير هو سعت هذا البر وسعت تلك الرحمة وشمول ذلك البر وذلك الرحمة في الدنيا والآخرة، فمن كان برا في الدنيا أن يكون ذلك في الآخرة في الدرجات العالية والجر بأهل الإيمان. لذلك كان هذا المعنى إنه هو البر ضمير الفصل الذي قصر الجر والرحمة على الله تعالى، نعم لا بر ولا رحيم ولا بر ولا رحيم إلا هو على الحقيقة سبحانه وتعالى، وأن كل بر من بره وكل رحمة من رحمته، وأنه حتى لو كان هناك أبرار كما ذكر سبحانه وتعالى فبرهم محدود وليس بهذه القوة وليس بهذا الشمول وليس بهذا التعلق بكل أحد. واضح المعنى الجميل. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وذكر الله تبارك وتعالى أن من دعاء المؤمنين أنهم يدعون الله تعالى أن يتوفاهم مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال قبلها المولى سبحانه وتعالى وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار، وهي المسألة المهمة، أنت قد دعيت لأن تكون من الأبرار، وليس البر فقط بل زيادة البر كما ذكرنا، ليس البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان دعاء أهل الإيمان أن يتوفاهم الله تعالى مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار، وهذا الدعاء الذي ينبغي أن يكون ديدنك إلى الله تعالى، أن يكون مرفوعا بين ألفين ألفين إلى الله تعالى، أن تكون بارا. لماذا؟ قال لأن الأبرار كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. وذكر أهل التفسير أن الأبرار لهم نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، وأنهم من لم يدخل نعيم الدنيا لم يرى نعيم الآخرة، وهذا النعيم الذي اختصاه الله تعالى به في الدنيا يجب أن تفكر فيه وأن تصلح حالك عليه وأن تسعى إليه وأن تتطلع إليه وأن تتشوف إليه وأن تبذل وقتك ونفسك وكل تلاه حتى تصل إليه. والذي يقول فيه مساكين أهل الدنيا خرجوا منها لم يذوقوا أطيب ما فيها، قال الأنس بالله تبارك وتعالى والطمأنينة بذكره والإقبال عليه ومحبته ومعرفته إلى غير ذلك من أنس القلب ونعيمه الذي يجب أن يكون دعاؤك إلى الله تبارك وتعالى به، وتوفنا مع الأبرار حتى يتحقق إن الأبرار لفي نعيم. لذلك بيّن الله تعالى في الآية بعدها بقوله نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، وهذا يدعو أهل الإيمان إلى تحقق بصفات الأبرار، أن يكون بارا في دنياه ينتظر نعيمه في الدنيا قبل نعيمه في الآخرة، ومتى حصل نعيم الدنيا فيرجى له إن شاء الله تعالى أن يحصل نعيم الآخرة، نعيم الدنيا، في معرفة الرب والإقبال عليه، وفي طمأنينة القلب بذكره والأنس به، وفي محبته ومعرفته وفي القيام بخدمته. لذلك يقول بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها لم يذوقوا أبيض ما فيها، وهو هذه المعاني الحسنة التي ذكر الإمام ابن القيم وغيره في معنى هذا الكلام. ثم نبه الله تعالى على المؤمنين بأن لا يكونوا على هذه الهيئة السيئة التي يحلف على نفسه أن لا يفعل كذا وكذا من أعمال الذل. فقال تعالى: فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعل الحلف بالله تعالى معترضا بينك وبين العمل الصالح، أو لا تحلف أن تعمل العمل الصالح البذ يعني ثم تقول لقد حلفت ولا أريد أن أحنف في يمين، مش هزوره يعني مش هزوره، مش هروح له مش هروح، مش هديله يعني مش هديله، مش هسلفه يعني مش هسلفه، مش هعمل كذا. لا، لذلك قال: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، على التفسيرين، ألا تجعل يمينك، ألا تجعل اسم الله تعالى معترضا بينك وبين العمل الصالح، وألا تحلف بأنك لا تقوم بأعمال البر، وإنما كما قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وكذلك قال المولى سبحانه وتعالى: وتناجوا بالبر والتقوى. حتى هذه القليلة التي يمكن أن تعديها وأن تمر عليك مرور الكرام، قال المولى سبحانه وتعالى مؤدبا فيها أهل الإيمان ألا يكونوا من على شكلة المنافقين واليهود في التناجي بالإثم والعدوان. قال: وتناجوا بالبر والتقوى، يعني أن يكون المناجاة بينك وبين إخوانك على البر والتقوى. ليس ثم منجاة من أصله، ولكن إذا ناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى. والسؤال يأتي هنا: ما علاقة البر بالتقوى؟ يجوا واحد ناصح كده يسأل يقول لي: طب الله تبارك وتعالى قال: ولكن البر من اتقى. ولما البر، ولكن البر من اتقى في آية، والآية الثانية: وتناجوا بالبر والتقوى. لما قال وتناجوا بالبر والتقوى يبقى البر غير التقوى، صح ولا لا؟ ولا معناها وتناجوا بالبر والبر أو بالتقوى والتقوى؟ ولما قال ولكن البر من اتقى يبقى معناه ايه؟ يبقى نور بقى. ما هي في آية مناسبة ليها شكلها، حد عارفها؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما الفارق بقى بين البر والتقوى؟ هي هذه الآية. يقول: ثم قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فيكون معنى البر معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى تكون في هذه الآية وهي معاملة الحق سبحانه وتعالى بالاعتماد بالأوامر والانتهاء عن النواهي. وهذا يدعو لمعرفة معنى التقوى. التقوى لها معاني كثيرة، نختصرها في أن التقوى درجات. الأول: أولى درجات التقوى التقوى عن الشرك، والتقوى عن البدع، والتقوى عن المعاصي. هذه تقسيمة. التقسيمة الثانية: التقوى أول درجاتها، أول درجاتها الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي، ثم يرتفع درجة لأن يأتي بالمندوبات وأن ينتهي عن المكروهات، ثم يرتفع درجة أن يجعل المباحات قربات، ويرتفع درجة أخرى أن يترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. لأن التقوى إن شاء الله لما نشرحها في الرسالة، بس احنا بنقول المعنى هو عشان تيجي تقول له ولكن البر من التقوى، يقول له ايه؟ يقول له هنا البر بقى من التقى يعني ايه؟ يعني البر هنا دخل فيه كل اخلاق الشريعه، وهي التقوى التي ذكرناها في الاول. البر حسن الخلق دخلت في معنى التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. قال البر معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الرب سبحانه وتعالى كما أشرنا، معاملة الله جل وعلا بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات، والإتيان بالمستحبات وترك المكروهات، وكذلك بجعل المباحات قربات بالنيات الحسنة، وأن يترك المرء ما لا بأس به حذرا مما به بأس حتى يكون من المتقين. ماشي. لذلك لما قال وتناجوا بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالإثم والعدوان، فجعل البر في مقابل الإثم. إذا البر معاملة اللي هي الخلق بالإحسان، والإثم قال الإثم بالمعصية، أو إذا قال المعصية هي الإثم أو ما يكون إثما في ذاته زي الزنا والسرقة وغير ذلك، ده الإثم. طب العدوان قال الظلم لغيره، وله معنى آخر وهو التجاوز في الحد عما أباح الله تعالى وأذن، كأن تستخلص حقك من غيرك فتتجاوز فيه، أو كان يأخذ حدا فيزيد على هذا الحد فيزيد عليه. طيب فهمنا بقى المعنى. لما قال وتعاونوا على البر والتقوى علمنا معنى البر والتقوى. البر هنا معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الرب سبحانه وتعالى بما يجب ويستحب له. طيب وتناجى بالبر والتقوى نفس الكلام، نتناجى بالبر يعني أن يتناجى بالأمور التي يكون فيها إحسان من الخلق، وأن يكون فيها إحسان المعاملة مع الرب سبحانه وتعالى، ولا تناجى بالإثم يعني بالمعصية والفسوق، وألا تناجى بالعدوان بالظلم والتعدي ومجاوزة الحق. ولكن البر من التقوى، قال البر هو التقوى في هذه الآية. فلو جمعنا البر والتقوى لها معنى، البر له معنى والتقوى لها معنى. لو قلنا البر هو التقوى، إذا هنا قد وصلنا إلى أعلى درجات الدين وهي التقوى، وهو كما ذكرنا البر حسن الخلق، وهو الالتزام بآداب الشريعة والانتهاء عما خالف أمر الله تبارك وتعالى جملة، كما قال وإنك لعلى خلق عظيم. يا ترى الناس فهم شوية ولا لا؟ ونختم بهذه الآيات على سبيل العلم. جاء قال المولى سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وهذا دليل على المعنى الذي نريد أن نصل إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس برا في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أما كان عيسى ويحيى عليهما السلام من الأبرار الذين ذكر الله تبارك وتعالى، وأن الأبرار لفي نعيم كما بينت الآية الكريمة، فإن أعلى هؤلاء الأبرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأبرار هم الصحابة ومن تبعهم بأسان، أعلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مطالب أن تسلك في سلكهم وأن تنتظم في عقدهم حتى تصل إلى هذه الآيات الكريمة، إن الأبرار لفي نعيم. نجي. يقول بقى الآية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، والآية الثانية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الأولى برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، العصيان يتلائم مع وجود الوالدين مع أبيه وأمه. والآية الثانية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، الشقاء على حالة عيسى عليه السلام أنه ولد لغير أب، فيمكن أن يكون أقرب إلى الشقاء كما كان اعتقاد الناس، فبين الله تبارك وتعالى ذلك أنه في يحيى لم يكن جبارا عصيا، لأن بر الوالدين يخالف العصيان، فتناسبت الآية الجر مع ترك العصيان. وأما في موقف سيدنا عيسى عليه السلام فحاله ألا يكون شقيا، لأنه لا أب له كما هو معلوم، ومن ثم يتوقع منه ذلك، فقال ولم يجعلني جبارا شقيا. واضح. المهم نهاية الكلام كيف تأخذ حظك من ذلك، من ينسج بها الكلمتين الأولانيين بقى، كيف يكون الرب سبحانه وتعالى بارا بعبده، وقد ذكرنا الباب وأنواعه، كيف يحصله المرء وآيات البر التي تحض على ذلك وتحث عليه ليكون المرء في محل بر الله إياه. نحاول هاتين الكلمتين اللتين ذكرنا في بدايتها: ومن كان الله تعالى بارا به عصم عن المخالفات. ترتيب الكلام بعد ما هو: عصم عن المخالفات نفسه، وأدام بفنون اللطائف أنثى سبحانه وتعالى، وطيب فؤاده، وحصل مراده، ووفق في طريق اجتهاده، وجعل التوفيق زاده، وجعل قصده سداده، ومبتغاه إرشاده، أغناه عن أشكاله بأفضاله، وحماه عن مخالفته بيمن إقباله سبحانه وتعالى. فهو أي هذا المغرور بذل الله تعالى، فهو غني بلا مال وعزيز بلا أشكال، ملك لا يستظهر بجيش وعدد وغني بلا تمول مال وعدد، تشهده في ذي مسكين، وهو بربه متعزز مكين. أنت محتاج إلى هذه المعاني من الله تعالى أن يغضك بها، وقد عرفت طريق الجد فينبغي أن تلزمه وأن تبدأ، فأن تصحح نفسك وأن تدعو ربك بهذا الاسم الكريم، أن يفيء عليك بذلك وأن يعطيك حظك منه، وأن تسير من الضررة بين الناس ويوم يقوم الأشهاد لتحصل هذه الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. إن قصرت فمن نفسك وأنت الملوم، كما يذكر القائل فيها: نفسك لوم ولا تلوم المطايا.